السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب موعظة المؤمنين، وهو من الكتب التي ينبغي أن تدرس وتقرأ، لا للقراءة وللدراسة بل للتطبيق والعمل. وهو يعالج شق العبادات وشق المعاملات وشق القلوب، المنجيات والمهلكات. وما زلنا الآن في باب الدنيا وذكر المال والبخل ونحو ذلك مما يتعلق بالدنيا. موضوعنا اليوم بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد. قال المصنف رحمه الله: ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق. ركزوا في كل كلمة. ينبغي للفقير في أي باب من الأبواب، فقر بأي صورة من صوره، أن يكون هذا الفقير، ينبغي له أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق، يقنع بما هو فيه، يرضى بما هو فيه، فالرضا لمن يرضى، ويعلم أن سخطه لا يغير من الأمر شيئا، بالعكس بل يوقع عليه إثم السخط ولا يغير من الواقع شيئا. فإذا فقدت فرضا، هذه أولا، واقطع الطمع عن الخلق، واقطع الطمع عن الخلق، ما ينشغل ذهنك بالناس كيف سيفعلون كيف سيحلون، غير ملتفت إلى ما في أيديهم. أبصش لفلان عنده وأنت ما عندكش، ما تبصش لفلان عندك وممكن تطلب منه يديك. اقطع النظر عن الخلق. احنا نتكلم في أشياء الآن أكثر الأمة لا تعرفها وأكثر الأمة لا تعمل بها، من يعرفها لا يعمل بها، حتى من أصحاب الديانات إلا من رحم الله. لكن هذا لا يمنعنا من إثبات الحق، فكلما تأخر الزمان وجدت خللا كبيرا وتفاوتا عظيما بينك وبين الحق، ده طبيعي، أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تاني يا أخواني، ينبغي للفقير أن يكون قانعا، دي رقم واحد، يرضى ويقتنع سيرضيه الله سبحانه وتعالى، منقطع الطمع عن الخلق، ما يرجو شيئا من الناس، يتوجه إلى الله وحده، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ما يفكر إن فلان عنده أو فلان عنده أو فلان عنده وما عندوش أو هو أقل من كذا، ما يفكر في الموضوع إطلاقا، ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان، مش لأجل الفقر خلاص يجي قرش من أي حتة بأي صورة، لا، يبقى حريصا على اكتساب المال من الحلال لئلا يتدنس، لأن دي فترة مؤقتة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، لكن كنت بتختبر يوم اثنين شهر سنة اثنين على ما يراه الحكيم الخبير لينقيك. لو فعلت عكس ذلك ستتدنس، ولهذا قال افعل هذا لئلا يتدنس بذل الحرص، هيبقى حريص على المال فسيذله ذلك لفلان والفلان والفلان والفلان، ولن يأتيه إلا ما كتب الله له، ولكن يكون قد ذل نفسه، فيجره إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات. يبدأ يتكسب من حرام، يبدأ لما يدهوش يذمه، يتكلم في حقه، يغتابه. فابتداءً داوي نفسك وعالجها بدواء القناعة وعلاج انقطاع الطمع عن الخلق، ولا تلتفت إلى شيء مما في أيدي الناس، واحرص على اكتساب الحلال. خلص الموضوع، هو كده، هذا والإسلام. قال: وقد جبل الآدمي الإنسان على الحرص والطمع وقلة القناعة. الأصل في الإنسان أنه جبل على الحرص وجبل على الطمع وجبل على قلة القناعة، ما بيرضاش، ما بيرضاش بالحال اللي هو فيه. ليه بيقول لك الكلمتين دول؟ عشان تعمل حسابك معايا. بيقول لك دولت عشان تعمل حسابك، نفسك مش هتطوعك، نفسك حريصة وطماعة ولا تقنع، وبالتالي ستبدأ توطن نفسك على مجاهدة نفسك. أنا عارف إن ده لا يحصل، وأنا واقف لنفسي بالمرصاد عشان أرغمها على القناعة. هو كده يا نفس، أرغمها على انقطاع النظر عن الخلق، أرغمها على عدم الالتفات لما في أيدي الناس، أرغمها على اكتساب الحلال. هي مش هتطوعني وأنا هدني واقف لها بعصا حتى ترجع إلى هذا السلوك، لأن هي مجبولة على الحرص والطمع وقلة القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. تعرفين يعني وادي ذهب؟ لو عنده واديان من ذهب عايز الثالث. وبالتالي المليون ما بيشبحوش، طب ده بقوا اثنين عايز الثالث، طب بقوا ثلاثة عايز الخامس، عايز السابع. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، فجأة يدفن ويكون التراب والحصى بعينه، وأنه ما خرج من الدنيا بشيء. لكن الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن صفات بني آدم، يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالث. يعرف من نفسك كده، لو جالك فلوس انت مش هتكتفي، انت عايز تاني، ولو جالك تاني هتعوز تالت. كنت بترجو ان يا امتى يبقى 10,000، صارت 10 و30 و50، امتى يبقوا 100، صارت 100، امتى يبقوا 500، صارت 500، ويظل هكذا ابدا لا يملأ عينه شيء. طب واذا كان الموضوع ما بينتهيش، يبقى لابد ان اقطع الطمع، لابد ان اقنع. انت عملت مشروع وربنا رزقك منه والحمد لله بيتك مستور، ها؟ ليه عايز توسع تاني وتعمل فرع تاني وتالت وعاشر؟ واحد يقول لك: هو عمارة الدنيا دي حاجة وحشة ولا ايه؟ ما خلي بالك انه على حساب الآخرة، ما هو الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، ما هو على حساب دينك، على حساب انك ما عندش بتصلي الفجر، على حساب قيامك بالليل، على حساب ورد القرآن وما عندش تقرأ ورد القرآن، على حساب بر الوالدين وصلة الأرحام، على حساب أولادك المفروض تربيهم وتقيهم النار وعذاب النار. ولا عمارة الأرض مطلوبة وبر الوالدين وصلاة الفجر وقيام الليل وصلة الأرحام مش مطلوبة؟ الشيطان بيلبس عليك. ده لو كنت من أصحاب الدين، من أصحاب الدين وهتقدر تستحضر نية لهذه الأشياء. لكن أين الأولويات؟ أين المصالح والمفاسد؟ أين المصالح والمفاسد في هذا الباب؟ تضيع أخراك لأجل أن يكون واديين من ذهب بدلا من وادي؟ ما كفاية وادي ذهب، ما كفاية معك ما تعيش به وتقتاد به. واجعل اللهم رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيهم ويسد رمقه. القناعة وعلاج ذلك، ما إذا كنت أنت بقى مخلوق كده، فطرتك كده، جبلتك كده، أنا وإنت وكلنا بنو آدم، فما العلاج؟ الأول، كل علاج يستحق كده التأني. وزي ما قلت لكم، موضوع مش موضوع دراسة وقراءة ودرس، إحنا بنتذاكر، لأن كلنا ساقط، كلنا ساقط، دي مش محاضرة واحد بيقول، إحنا بنتذاكر. تعالوا بنا نؤمن ساعة. الأول، الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. معاك ما معكش خليك مقتصد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تقتر وتكون بخيل، ولا تفتحها البحري على اقتصد. وهذا هو أصل القناعة. عرف جيب 100 جنيه بس هالشيء سندوتش فول، ايه المشكلة؟ هو لازم يبقى سندوتش كباب ولا سندوتش بحريات؟ سندوتش فول في جيب 100 جنيه مفيش عشاء النهارده، ايه المشكلة؟ ايه الاشكال يعني؟ تبيت يوما وتشبع يوما، ولا دم معاك يبقى لازم تشتري؟ كما قال ابو هريره: اكلما اشتهيت اشتريت. بيأنب نفسه وبيحاسب نفسه، ولا يا نفس ايه الموضوع؟ وكلما اشتهيت اشتريت. انت ماشي اشتريت حاجه ساعه حاجه ساعه، ماشي اشتهيت تاكل كلت، اشتهيت ازقز اشتهيت، ماشي كل ما تشتهي تشتري. ما هي نفسك بعد كده مش هتطوعك، نفسك بعد كده خادت على كده، اعتادت الطرف، اعتادت أنها كلما تطلب أنت تذل نفسك له، أنت عبد له. لا، ما هو أنا عشان أحصل المئة دي هحتاج جهد آخر، هيضيع على حسه قيام ليل، هيضيع على حسه صلاة فجر. لا، أخلي المئة عشان أستطيع أن أجتهد، يبقى معايا مئة أدخرها لكذا من العبادات والطاعات. الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، وهو الأصل في القناعة. فإن من كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة. اللي بيصرف على طول ده مستحيل تقول له يبقى قنوع، مجرد ما هيحبس عنه مش هيرضى بالحال اللي هو فيه، لأن نفسه ما اعتدتش غير كده. وعشان كده عود نفسك دائما على الصيام، عود نفسك أن تشتهي ولا تشتري. اشتهيت الشيء ده لو مش هجيبه، عشان لما في يوم من الايام يبقى معاك شيء، عشان في يوم من الايام لما تجد حاله تحتاج المال وانت امامك تجعلها في الباب الاعظم. والنفس معتاده، زي ما عملنا قبل كده مره واثنين وثلاثه وعشرة، اعتادت. والنفس على ما يعودها صاحبها كالطفل، شبت على الانفاق والبذخ والرفاهيه ستظل هكذا. نمت هذه النفس الطفل اللي بين جنبيك على انك بتربيها تاخذ. أمامك الطعام، أمامك الطعام، ليه رغيف؟ هو نص الرغيف ما يشبعش ما يقومش؟ هو نصف يا نفس. هو الأكل مطلوب لذاته ولا مطلوب لغيره؟ مطلوب لغيره، مطلوب لغيره، مطلوب لذاته يبقى دواب وبهائي، مطلوب لأجل شيء آخر. يا نفس هو ده انتهى، انت لا تحتاج أكثر من هذا. هي تشتهي، هي هتطلب. النفس لا تكف عن الطلب، النفس لا تكف عن الطلب، بنص حديث النبي لو كان صلى الله عليه وسلم، لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى له مثلا، ما بتكفش عن الطلب، دايما عايزه. فلا بد أن تقف. قد أفلح من زكاها، من تربص بها وألزمها. لا، أنا ما فيش غير هو النص الرغيف ده، أنا ما فيش عصير اللي انت شغال فيه، انا مفيش لازم الثوب الجديد والمضل الجديد، مفيش الكلام ده بيه، ما شغال الموبايل، ما الثوب جميل وجيد اجيب التاني ليه؟ ما الكتاب طيب، ما النضاره كويسه، ها ليه افتح الباب التاني والتالت والرابع؟ دي اسمها القناعه اللي انا بحكي عنها، دي اسمها القناعه، قنوع. فانا راضي، النضاره ما شاء الله وشايف فيها كويس، ومعايا جهاز محمول، ومعايا ثوب، واكل وشارب، عايز اكتر من كده ايه؟ واخدين بالكم ازاي؟ النفس مش عايزه كده، عايزة باستمرار زيادة. النبي اللي بيعلمنا كده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر. فقير غني تقتصد في الايه؟ في المعاش. والعدل في الرضا والغضب. الشاهد القصد في الغنى والايه؟ والفقر. معاك ما معاكش دايما تكون ايه؟ مقتصد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال صلى الله عليه وسلم الاقتصاد وحسن الصمت والهدي الصالح أو الصالح جزء من 24 جزءا من النبوة. الله يحفزك. من على من من من صفات الأنبياء ومن أمارات النبوة وجزء من النبوة الاقتصاد. فالأنبياء كانوا يقتصدون في المعاش، كما عرفنا كيف أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم من كشف، شوف رسول الله فكشف عن بطنه عن حجر، وكشف آخر عن حجر، فكشف النبي عن حجرين. اقتصاد، اقتصاد. الثاني بدأ أول حاجة لعلاج الطمع، لعلاج الحرص، لعلاج قلة القناعة، إنك تقتصد، تقتصد. ثانيا تحقق أي تأكد بأن الرزق الذي قدر لك لابد أن يأتيك، وإن لم يشتد حرصك. شفت ضيعت مننا الصفقة، شفت أو كنا ممكن نجيب أكتر، لا حرصك ما بيزودش. وإن اشتد حرصك فلن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك منها. قاعدة، قاعدة. فكم من حريص شديد السعي ودخله قليل جدا، وكم من قليل السعي ودخله كبير جدا. ولا الكلام ده مش واقع؟ إذن الهوين على مهلك شوي، مش هيجي لك غير اللي كتب لك منها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. السبب ضعيف جدا، امرأة لسه في المخاض هتهز جذع نخلة، لكن اللي نزل رطب جني بكثرة. رغم ان السبب قليل، رغم ان السبب قليل. فإذا سعيت خلي بالك فلا يشتد الحرص ولا الطمع، واعلم أنه لن يأتيك إلا ما قدر لك منه، ولا بد أن يأتيك. لن تموت نفس، هكذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اجعلوا الطلب جميلا، ما فيهوش جشع، ما فيهوش حرص، ها؟ خلوه بهدوء، خذ بالأسباب ولكن بطمأنينة نفس وبدون ركود خلفها وبدون تكسير لحواجز، بدون قلق، بدون اشتداد الحرص. هذه الثانية، إيمان في قلبك بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إيمان بالقدر، قدر الله في الرزق. ثالثا أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الحرص والطمع من الذل والمداهنة. القنوع نجا من ذل الحرص. ما هو طول ما أنت شايف أنه فلان عنده وأنت نفسك عايزة هتشتغل له عبد، ها؟ وممكن يقول لك الكلمة وأنت تقبل الكلمة الخبيثة، معلش عشان، وإذا كان لك عند ال ها، إذا كان لك عنده قرش تعمل إيه؟ تذل نفسك له. الحرص هيخليك تعمل كده وتخرج هذه الأمثال. كان لك عند السيد ولا الكلب قرش يقول له يا سيد يا سلام، بقى ما يبقى لي مصلحة عند فلان وهو ما يستحقش حاجة، هو إنسان خبيث، قال له يا سيدنا. ما هو ده الذل، هو ده ذل الحرص. فالقناعة خلي بالك اعلم ما فيها من عز الاستغناء. ما هو نفسي مش أنا مربي نفسي بناقص دي، خلاص مش عايزها، أي والله، وهكذا بنفس الطريق مش عايزها. إذا تربت النفس على هذا أخذت على ذلك، خلاص عكس ذلك في الحرص والطمع الذل والمداهنة. فين المداهنة؟ سيادتك ويا باشا ده الذل ده في الحرص، لأنه حريص حريص، بدليل أنه أول ما يتأكد أنه مش هيقضي له المصلحة، هو رزق بإيديك، هو الله لا فين ما كان الموضوع غير كده. لما انقطع، لما وجد أن الحرص لا يوصله إلى المطلوب، خرج عن المداهنة والذل وبدأ التبجح. فثالثا افتكر دايما كده إنك لو ما كنتش قنوع كنت طماع، هيبقى فيك من الذل ما فيك، فده هيمنعك. رابعا أكثر التأمل في تنعم الكفرة والحمقى. عايزك تبص للمنعمين كده، فلان الكافر وفلان اللي كذا وفلان الفاجرة معاها من الأموال وملايين عمالة تنزل عليها، وفلان ما يسويش حاجة ومعاه فلوس، واليهود أغنى الناس الملعونين إخوان القردة والخنازير. قال فأكثر التأمل في تنعم الكفرة والحمقى. شباب ما يسويش حاجة ومعاه ملايين، شباب تافه ومعاه ملايين. ثم انظر أحوال الأنبياء والأولياء واستمع لأحاديثهم وطالع أحوالهم وخير عقلك. تحب يكون معك فلوس وتبقى زي دول، ولا تحب تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة؟ ودرعه مرهونة يعني ما معوش يشتري درع، ما معوش يشتري حاجة، فراح حط الدرع ره على ما يبقى يسد اللي عليه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حال الأنبياء وإلى حال الأولياء والصالحين، الغالب عليهم قلة الدنيا، الغالب عليهم ما يلبسون الفاخر من الثياب والفاخر من الطعام، مش ده الغالب على أهل الفضل. فخير عقلك بين أن تكون على مشابهة الفجار أو الأبرار، فيهون الصبر عليك على القليل والقناعة باليسير. لا، أنا أبقى مع الأنبياء والأولياء الصالحين حتى لو ما كلتش زي الكفر أو الفجر، وما لبستش زي الكفر أو الفجر. وبالتالي ده كله احنا بنتكلم عن علاج الحرص والطمع، بنقتل في النفس هذا الأمر. دي كلها بيسموها أحوال، أحوال. تتفكر في الحال دي والحال دي، مرة تفكر في الاقتصاد، مرة تفكر في إن الرزق مكتوب، مرة تفكر في القناعة وما تأتي بها من العز والحرص وما يأتي به من الذل، مرة تفكر إن أكثر الأغنياء من اليهود والحمقى والكفرة، وإن أكثر الأولياء والأنبياء كانوا على قلة ذات اليد، فترضى لك لنفسك حال الأنبياء والأولياء فيهون عليك كل شيء. الخامس، العلاج الخامس والدواء الخامس، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر. وده اتكلمنا فيه في الدرس الماضي، جمع المال نفسه خطر. كيف؟ ينبغي أن يتحرى العبد في كل درهم يأتي به، أن يكون حلالا لا شبهة فيه، وإن الله سائلك عن ذلك. ويتم النظر أو الفهم بخطورة جمع المال، ويهون في نظرك المال إذا نظرت إلى من هو دونك. أنا مرتبي 1000، بص الواحد مرتبه 500 300، وشوف عايش إزاي. أنت عندك متجر ومعين واحد وبتديره 500 جنيه، وأنت دخلك 2003 وحاسس ان الدنيا ضيقة ومش مقضيين والمحل ما بيجيبش. طب فكرت في اللي شغال عندك ده وفاتح بيت زي ما انت فاتح بيت وعايش زي ما انت عايش، فكرت في حاله؟ ها؟ قال فانظر ابدا الى من دونك في الدنيا لا الى من فوقك. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ينظر إلى من هو دونه فهذا أحرى أن يشكر نعمة الله. ده يكون داعي أن يشكر، يا ده احنا في نعمة، إيه ده دي عايشة ازاي؟ اللهم لك الحمد. فبيرضى بحاله، يرضى بحاله. والعكس اذا نظر الى من هو فوقه، هم دول الناس العايشين، ده احنا مش عايشين، ده احنا تحت الارض، هي دي عيشة، هيسخط. فاذا نظرت الى من هو فوقك سخطت، ومن سخط فله السخط. الحديث يقول كده، اللي بيرضى ليه الرضا، ربنا هيرضيه ويحس ان الدنيا سهلة وبسيطة، وان العشرة والعشرين دول يقضوا، مش لازم مية ومتين، وأقل من كده وتقضي، تلاقي عنده قناعة وفعلا بتقضي. أما الآخر فيبقى فقره بين عينيه، يجي كده شايفه، يجي كده شايفه، مع مية شايف الفقر، مع ألف شايف الفقر، مع مليون هو مش شايف غير الفقر، لأنه فقره هنا بين عينيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه راضي، وأتته الدنيا، وجمع الله عليه شمله، يلمله الدور، يتلم الموضوع، حس إن الدنيا سهلة، ما يتبعترش في الدنيا، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنه مكتوب له شيء لازم يجيله، وبالتالي جمع أمره، مش متبعتر في الدنيا، وقلبه مش شاعر بسخط، ده راضي وهادي خالص. خلي بالك، والدنيا بتجيله زي ما كانت هتجيله لو ما كانش كده. ومن أصبح، خلي بالكوا لأن كلام النبوة مش كلام، ده مش الشيخ فلان بيتكلم، ده رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن أصبح والدنيا همة، شتت الله عليه أمره أو قال شمله. وجعل فقره بين عينيه، كما قلت لكم دائما يرى الفقر، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. خسر، خسر الدنيا والآخرة فعلا يا أخوان، خسر. بقول لك هو هو اللي جاي لك، أنت ما نابك إلا أن أمورك تشتتت، فضاعت الأمور العظام في وسط هذا الحرص وهذا الطمع، وأصبح الصغير إلا أقل منك فهما المفروض يعني حريص على أمر آخرته، وحريص على الأمر الذي يرقيه عند ربه، ويأتيه من الدنيا ما كتب له منه، قد يكون فقيرا قد يكون غنيا. هذا كله يا أخواني كلام واحد يقولك بس لازم تعلم الناس الحرص، الناس مش محتاجة تتعلم حرص، لأن في بعض الناس يقولك بس يا شيخ درسك كده خليت الناس تقول هنسيب الأسباب، الناس مش محتاجة اللي يفكرها بالأسباب، مش محتاج، احنا عندنا أصلا في جبلتنا الحرص والطمع وقلة القناعة، فأنت مش محتاج إن واحد يفكرك إنك تأخذ بالأسباب، لا أنت هتأخذ بها تالت ومتلت زادور، أنت محتاج اللي يفكرك إن أمورك كله إن أمورك كلها مقدرة، إلى أن إلى من يعلمك الحرص، إلى من يعلمك القناعة ويدفع عنك الحرص والشرع. فبهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة، وعماد الأمر الصبر. ده كلام سهل، لكن ما نيجي نطبق ها وبطنك هتلوي شوية كده، مش إشكال، إيه يعني؟ إيه المشكلة يعني؟ ده في ناس عايشة بمغص وبقولون عمرها كله، لوت شوية كده من الجوع، تاني مرة هتكش المعدة، تالت مرة هتكش أكتر. خلي بالك نفسك متشوفة الموبايل الجديد والثوب جديد ومضل جديد مش عارف في إيه وإيه، بعد شوية هاخد عدلة، ده عزيز علي جدا، أنا مش عايز الجديد، ده أحسن من الجديد، ويرضى ويقنع. المشكلة يا إخواني إن إحنا ما عندناش قناعة بشيء، يعني معك زوجة صالحة وامرأة تعدل آلاف من النساء، بس أنت ما عندكش قناعة، دايما شايف اللي أعلى منها فمش راضي بيها، أنت في إيدك جهاز طيب وبتتكلم، أنت دايما باصص للي أعلى منه، للجهاز اللي أعلى من كده، أنت بتاكل بس دايما بتبص للأكل اللي أعلى من أكلك، فهو ده اللي ولد عندك الحرص. وفعلا إخواني نعيم أن ترضى. ولهذا ليست السعادة في كثرة العرض من الدنيا أبدا، إنما تتمثل في الغنى، غنى القلب. لو قلبك فعلا رضي واغتنى بهذا، تبص تلاقي أخواك كده سندوتش الفول وحت بصر صحة كده ومبسوط، يا سلام وسعيد وتعالى واعمل، وانت واكل كباب واكل بتاع وتحس الدنيا ضلمة وسودة ومش شايف حاجة. نعيم، نعيم اخوان. احنا اللي بنحكم على انفسنا بالشقاء. اي والله احنا بنحكم على انفسنا بالشقاء. فرض يرضى الله عنك ويرضيك، ولا تسخط. وقد عرفت بعض الاسباب. اقول قبل هذا كله مما نسيه المصنف، الدعاء. توجه الى الله، اللهم اني اعوذ بك من نفس لا تشبع. دعوة النبي كان ينبغي أن يكتب هذا أول الأسباب. تتوجه إلى الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالجأ إلى من سوى نفسك وألهمها فجورها وتقواها، وقل يا رب لا أملك من نفسي شيئا، نفسي بيدك، ولا حول ولا قوة لي على تغييرها إلا بك. يا رب أعوذ بك من نفس لا تشبع، قنع نفسي ورضها بما رضيت، وقنعها بما لا يشغلها عنك. الدعاء. ثاني حاجة هو ما ذكرهاش المصنف، الصحبة. هو أشار إنك تكثر تنظر تنعم الكفرة وتقشف وقلة حال الأنبياء والصالحين. أنا بقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب الضعاف والمساكين ويمسح على رؤوسهم ويمشي معهم وينظر في أحوالهم. تعرف لما تعمل كده هتقنع. فعامل وعاشر المساكين والضعاف. سيبك من الملأ، دعك من الملأ الذين امتلأوا غنى فإنهم لا يزيدون قلبك إلا قسوة ويذكرونك بالدنيا. نصيحة نصح عليها بعض الصالحين قبل أن أتزوج، قال لي يا شيخ أو يا أخ إبراهيم، أوعى تاخد زوجتك وتروح بيوت الأغنياء والبيوت المفخفخة، لأنك تفتح عليها الدنيا، عليها وعليك. ما كل ما شافت، ما هي نفسها نفس كما أن نفسك نفس، هتطلب وانت هتطلب، فتتعاون على طلب الدنيا. خلي بالك، لكن يلا نزور فلان وفلانة اللي هم على قلة الحال، إيه؟ اللي نروح بقى وعايزين يكرمونا، أقول أنت بتاكل فطير يا شيخ، إحنا عاملين لك فطير، ويبقى عامل الفطيرة ومقسمها ومقطعها وحاسس إنه عامل لك أحسن ما يكون عامل لك ذكر بط ولا عامل لك ضاني، وتطلعوا مبسوطين وشوفوا الراجل كان حاسس إنه عامل حاجة كبيرة إزاي. أي والله دعاني أخ من أسبوعين، والحمد لله مش من البلد دي، فاتكلم براحتي. فقال لي يا شيخ بعد الدرس ضروري الله بيك فيك، أقسمت عليك بالله تجيب أهلك. يا شيخ بتاع أنا مش هاجي لوحدي، خفيف. قال لي وأقسمت عليك بالله تأتي بأهلك جميعا. قلت له يا ابني هتفتح نفسك فتحة. والله يا أخواني اللي اتحط قصدي طبق في حتتين كده فطير، وكنا في راجعين من الدرس كنا 8 أو 9 رجال ومحطوطين 4 بيضات أو 5 وطبق الجبنة وطبق عسل، نعيم. لكن أنت ما تشوف الحال ده تقول أنا لو فكرت أعزم بعض، أفكر ده العزومة تكلف 200 300 400 500، والراجل ده شايف أنه سعيد وفرحان وحقيق أن يفرح. الرضا، الرضا يا إخوان، القناعة. لكن الحرص والنظر إلى من هو فوقك يزيدك نكدا. ستبقى تعيش الأيام اللي هتعيشها في الدنيا والسنين في نكد، مش حاسس انك فرحان، لابس كويس وواكل كويس ومش حاسس انك فرحان، حاسس انك مخنوق، حاسس ان في حاجة ناقص، دايما حاسس ان في حاجة ناقص، دايما حاسس ان في حاجة غلط، مش راضي، ساخط. والجزاء من جنس العمل. كل ما تسخط كل ما يأتي السخط، كل ما تنكد وتكشر كل ما يجي نكد أكتر وتكشير أكتر، طبيعي. فضيلة السخاء بعد أن ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد ذكر فصلا في فضيلة السخاء. اعلم أن المال إما مفقود وإما موجود، ده اللي قلناه قبل كده فاكرين. فإن كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص. فقدت المال قنع نفسك كويس، ما احنا عايشين بقالنا سنين بناكل بالسمنة البلدي وناكل خلاص نقضيها كده، ايه المشكلة؟ ما احنا بقالنا سنين في نعيم، ايه يعني ايه الاشكال لما ضاقت؟ تقنع نفسك. وان كان موجودا المال فينبغي ان يكون حاله اي حال صاحبي الايثار والسخاء واصطناع المعروف، الايثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل، أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل. لو موجود المال قل به هكذا، عارف يعني هكذا؟ جالك مال، أيوة صح كان فيه فلان فقير خد ادي فلان، أيوة ده كان فلان بيتزوج وكان طلب مني خد اديله بقى القرض اللي طلبه، قال ده فلان كذا ايه خلي حاجة. هذا هو الذي يبقى، اللي دفعته ده هو اللي بيبقى. بيبقى فين؟ بيبقى فين؟ في الآخرة والدنيا، في الآخرة والدنيا قبل الآخرة. أعظم ما تفتح به أبواب الأرزاق إيه هو؟ الدعاء. أعظم مفتاح لأي باب الدعاء. طب شوف اللي اديته ده رفع يده إلى السماء دعوة الأخ لأخيه ودعا لك دعوة فتحت بها عليك أبواب الرزق التي لا تحتسب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنا العاجز لما ساعد أخويا الله القوي الغني يساعدني، لما أكون في عوني الله يعينني. تخيل لما واحد غني كده ومليء يقول لك خد بيد الست الغلبان ماشية دي وأنا هكرمك، أوي أوي أوي أوي أوي أنا هعمل لها إيه يعني؟ مهما عملت لها وديتها تجد نفسك متحفز أنك تعطيها أكثر وتساعدها أكثر، لأن اللي وعدك أو اللي طلب منك أن تفعل غني قوي. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اوعى تفكر انك لما هتقضي له يبقى انت مصلحتك ما تقضتش، فنفسي نفسي خلص مصلحتي يعني بقى نشوف اذا فضل الوقت ولا فضل المال. لا، خليك ذكي، اقضي له حاجته يقضي الله. الله مش كان احنا مش عارفين معنى الله؟ يقضي الله لك حاجتك. خلص، هذا وعد من الله وعد حق. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أدركنا كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخر. فالسخاء والعطاء من أخلاق الأنبياء، دي صفة الأنبياء وأصل من أصول النجاة. قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لو ربنا سبحانه وتعالى نزع منك الحرص ووهبك صفة العطاء فأنت أنعم الناس. لو الله سبحانه وتعالى نزع منك الحرص، الحرص على المال، الحرص الحاجة دي بتاعتي، الحاجة دي ما سيبهاش، وجعل فيك خصلة انك دايما تعطي فأنعم بها. احنا عندنا العكس، ممكن الأم تلاقي بنتها كل حاجة تدي زميلتها تدي كذا، البنت دي ما بتسيبش حاجة، البنت دي كذا تشق عليها، مع أن المفروض هذه اللي تفعل الصواب وانت الأم اللي خطأ. العطاء، اليد العليا خير من اليد السفلى، اصبر كده، اليد العليا اللي بتعطي، اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى، بيقول لك دي احسن. فتحب تكون انت اليد العليا ولا اليد السفلى؟ ها ما تبدوش ليه؟ متأكد. يعني تحب تدفع لواحد ألف جنيه ولا تاخد من واحد ألف جنيه؟ بس الكلام سهل، العليا العليا. ها عايز تبقى جميل؟ اه جميل. عايز تبقى صالح؟ اه صالح. عايز تحفظ القرآن؟ حافظ القرآن. كلام، لكن تعالى، ما هو اليد العليا يعني يد المعطية. يعني انت تبقى سعيد لما تعطي واحد ألف جنيه ولا تبقى سعيد اكتر لما يجيلك ألف جنيه؟ عايزة اختبار، لازم تختبر نفسك وتشوف انت نفسك من اي النفوس. هتفاجئ يا اخواني، هتفاجئ والله، هتفاجئ ان نفوسنا فيها ما فيها، نسأل الله العافية. اليد العليا افضل من اليد السفلى. فمن الناس من يفرح بالعطاء اكثر مما يفرح بالاخذ. يبقى فرحان لما يعطي، يبقى سعيد لما يعطي. وهذا لو عودت نفسك عليه لوجدت أن ما يأتيك حين تعطي أضعاف أضعاف ما تعطيه. أي والله العظيم، أي والله العظيم، واقع ومصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما فتئنا نسمع الناس يذكرون هذا، ما زلنا باستمرار نسمع يقول يا سبحان الله. المرأة جارتنا، قلنا لها الجمعيه والناس قالت مش عايزين بطاطين، قلنا لها اه الدنيا برد والتلج اللي داخل ده، قالت طب عايزين كام بطانيه؟ قلنا انت هتتبرعي بكام؟ احنا الفقراء عندنا عدد لا يحصى. قالت عايزين كام؟ قلنا لها 50. فاتت ب50 بطانيه. تقسم بالله ان ما جن الليل حتى اتاها 3 أضعاف ثمن البطاطين دي. هذا واقع، مش محتاج نحكي حكايات وقصص. أنفق أنفق عليك، حديث القدس يقول كده، لا تخش من ذي العرش إقلالا. اوعى تفتكر ان ربنا ينقص مالك لما تنفق، اوعى. 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة. لما بطلع 10 انت معاك 1000، طلع 10 يبقى الفاضل كام؟ غلط، والله ما نقص، مش 990، هو أكثر من 1000. أنا عايز يبقى عندك اليقين ده. أنت خدت 100، المرتب ما نقصش 100، المية اللي هتنفقها ده بالعكس هو كما هو ويزداد. الله يقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على هذا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ربنا يقول كده، ولا أصدق من الله، يقول لك اللي هتنفقه ربنا هيجيبه لك ويخلفك أحسن منه، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين. أنت ظنيت أنك بترزق فلان بهذا المال، لا، هو خير الرازقين مش أنت. ما نقص مال من صدق، ويقسم النبي على هذا، وهو الصادق المصدوق وإن لم يقسم. بس إحنا ما عندناش يقين، إحنا بناخد كلام النبي كده، بناخد كلام ربنا كده عادي زي أي كلام. كلام الله، كلام رسول الله، حق حق واقع متحقق، ما تفكرش في الوراء. انت فكر في كلام أي حد من البشر، لكن كلام الله ورسوله خده مسلمات واشتغل. ليتنا نجد في كل شيء آية أو حديث. يا والله الإنسان بيشعر بالفرج، نبقى الواحد تايه في مسألة وعمال يمين وشمال، فجأة يأتيه الحديث يقول الله، خلاص زي ما يكون واحد كان مشتت وكان فيه نكد وغم ومش عارف أعمل إيه، فجأة لقى الحديث راح قاعد مستريح وخلاص. جاءك قول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وقبل العبد ورضي العبد بقول الله وقول رسوله. هو ذا الإيمان، وسواه ليس بإيمان، وسواه ليس بإيمان. يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك أصدق من كل شيء. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يقول لي بلال العبد هذا الكلام، يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، أوعي تقرطيها، أوعي تضيقيها، انفقي وأعطي وربنا هينفق عليك. خلي ده سلوك ليك لما تتزوج، علم زوجتك كده، وإذا كنت متزوج وعشت على غير كده ابدأ علمها كده. لا لا اديه، طب ومنين، طب الشهر الجاي، طب البنت عشان الجواز، لا يا ستي اديها ربنا هيجيب. هو احنا هنقطع ربنا مش هيخلف علينا ازاي؟ هو بيقول كده، انت فاكر انه هينقص ما بينقصش. تعرفين حديث عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك لي صرة من بر، البر يعني القمح، قالت فكنت أخذ منها فأخبس، أخذ منها فأخبس، أيام وأسابيع وشهور، قلت ما لها لا تفنى، تعالي بتخلصش ليه؟ قالت فأخذتها فكلتها فلما كلتها فنيت. هي بقى تحسبها بالبشر وهتقرط، وزنتها لقتها 3 كيلة، واحنا بناكل كل يومين كيلة، يبقى دي 6 ايام، خلاص بقى 6 ايام هتخلص بعد 6 ايام. يا اخواني المقاييس العقلية عندنا ننساها امام النصوص الشرعية. خلي بالك بالله عليك، دي المرة العاشرة خلال هذا الاسبوع نقول هذه الكلمة، امام النصوص الشرعية شيل خالص، شيل خالص كل المقاييس، لا تفكر في كل المقاييس الا في شيء ادم في نص شرعي في المساله. قالت فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وانت تعامل ربنا زي ما بتعامل البشر، تعامل ربنا زي ما بتعامل البشر، انت اديتني 100 اديني جبت لك ب 10 كذا وب 20 كذا وب 30 كذا وب 40 كذا، اهي ثانيه هات لنا 10 تانيين. لا لا، تعامل مع رب العالمين غير التعامل مع البشر يا اخواني. انت رزقتني 100 وانا جعلتها في باب انت قلت فيه ما نقص مال من صدق، وانا مستني الوعد. لا اصدق من الله قيل وعده الحق، اذا وعد فوعده الحق وهذا وعد الله. وفي حديث كثيره منها ان من موجبات المغفره بذل الطعام، انك تعطي الطعام للناس تطعمهم، وإفشاء السلام وحسن الكلام، أكل الناس وإفش السلام وخليك حسن في كلامك وابتساماتك في وجه الناس، ربنا يغفر لك. أكثر ما يدخل الناس الجنة هذا حسن الخلق، ما هو هذا هو حسن الخلق، وجه طليق ولسان لين. حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان هين، ولسان لين، كلامك حلو وبتبتسم تشوف الناس، هو ده حسن الخلق. حاجة صعبة ديت؟ يوسع الله عز وجل عليك بها في الأرزاق ويوجب لك المغفرة. وقال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل أو لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، وأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع إلى قوم فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، أي الفقر. أنا بدي أسألك سؤال، لو انت معاك مال صدقة وكان مال ده عبارة عن غنم وجالك فقير تديله ايه؟ غنماية؟ ده يعني تقول كل 5 خذ لهم غنماية تبقى انت اكرمته، لكن يعطيه غنما بين جبلين. يا اخوانا الاحاديث دي احنا بنحكيها ليه؟ بنذكرها ليه؟ عشان لازم ينتقل الخلق ده اليك. يعني ممكن واحد يجي ونديله 200-300 غنمة، ايه المشكلة؟ اعطيت فاغنيت ونقلته من الفقر إلى الغنى. ولا أنت عايز تدنك ذله دائما، خد 5-3-2، ها؟ ليه ما تعطوش كفاية اللي تنقله من الفقر إلى الغنى وصار غنيا وخلاص السنة الجاية ما بيحتاجش إليك ولا لغيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. واحد جاي لك ومحتاج وملهوف كده في الطلب تعطيه، الله يحب منك أن تغيثه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال الكرم هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل. حسن بن علي رضي الله عنهما بيقول الكرم التبرع بالمعروف يعني إعطاؤه قبل السؤال، كأنه ينبغي أن تتفقد أحوال إخوانك، مش مستني لما هو يطلب منك. لا، هذا هو الكرم، التبرع قبل السؤال. والإطعام في المحل فعلا جاي في وقته وفي مكانه، والرأفة بالسائل، ده الكرم، تعريف الكرم عند الحسن بن علي، الرأفة بالسائل مع بذل النائل، كل ما تناله يدك ها بتبذله مع عدم إهانته، مع الرأفة به. وعن عبد الله بن جعفر أمطر المعروف مطرا فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا. أمطر المعروف مطرا، بقول ابذل اشتغل في المعروف على طول. لو نزل على قوم كرام فهم أهل أن يعطوا ويكرموا، وإن نزل أو أصاب اللئام كنت له أهلا. أنت أهل إيه؟ كرم وجود وعطاء. تعرفين تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زانية، ها؟ عارفين حديثة مش عارفينه؟ ها؟ عارفين حديث لك ما أخذت يا يزيد ولك ما أعطيت يا معم، ولا العكس؟ لك ما أخذت يا معم لك ما أعطيت يا يزيد، أو العكس؟ ها؟ فاكرين الحديث دوت؟ أعطى والصدقة وقعت في يدي ولدي، قال له خلاص انت ليك انك انفقت، فانت اصابك انك كريم وانك اعطيت وانك واضح. ان اصاب قوما كرام فهم له ايه؟ الحمد لله، حطيت الصدقه في مكانها. وان اصاب قوما لئام فانت له اهل. وبالتالي احنا عندنا نوع من التردد عند العطاء، غير التردد بسبب البخل، لا لا لا لا، احيانا بيصل بنا التحري الى المنع. لكن عارف هو كتير كده، انا عارف هو طلع كذا ولا كذا، ها، ويظل الانسان يمتنع يمتنع يمتنع يمتنع، وتلاقي البذل عنده يسير وقليل جدا بسبب ذلك. تحرى، ولكن ليس التحري الذي يخرجك عن العطاء او يمنعك عنه. خلاص انت مش مطالب باكثر من انك بحثت فعرفت فانتهى الموضوع، لكن ان تبحث عن دخائل الناس ودقائق الامور حتى تتاكد من كذا، هذا تكلف زائد وغير مطلوب منك شرعا. ومن سخاء السلف ما كان أو ما حكي أن ابن عامر اشترى دارا 90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهلها، لسه ما استلمش ودافع الفلوس، فقيل يبكون لدراهم، فقال يا غلام ايتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعا. ممكن يا ترى، ممكن حد فينا يعمل كده يا اخواننا؟ انا بحس ان احنا بعاد خالص عن الكلام اللي نسمعه عن السلف الصالح. يعني ممكن واحد يشتري دارا، يشتري بيت دفعت فيه 100,000 درهم، ها، يعني تساوي عندنا كده مثلا دفعت فيه 1,500,000، ها، ينفع بعد كده لقيت اهل البيت بيبكون وما معهمش درهم، تقول لا البيت ليكم والمال كمان اللي خدتوه؟ صعبه صعبه خالص. ها، حديث ابو الدحداح يتصدق بالبستان، أعظم بستان عنده. الموضوع ده وارد عندنا يا أخوانا، ولا اللي بنحكيها دي أساطير الأولين؟ أساطير الأولين ولا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني ممكن واحد يجي الغيط بتاعه 7 فدادين ولا 5 فدادين يقول دولت لله؟ ده موضوع أنا شايف أنه إحنا بنتكلم عن كلام كأننا بنحكي خيال أساطير، مش كده؟ لا، إحنا اللي فينا بخل وشح مخلينا مش قادرين نستوعب الآثار. وبعد كده تلاقي واحد عمال يناطح يقول لك هم رجال ونحن رجال. رجال ايه يا عم؟ رجال الله يصلح حالك وحالنا معك. وكان الليث بن سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على 360 مسكينا. اعتقد انه بيتأول هنا الحديث، ها، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وعدد سلامة الجسم 360، فيقول لك لازم اتصدق على كل سلامة. وعن أسماء بن خارجة أن عبد الملك سأله عن خصال حدث بها عنه، فأجابه أسماء قال ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاما قط، فدعوت عليه قوما إلا كانوا أمن علي مني عليه. يقول كل أكل عملته أي حد أدعوه بيبقى هو صاحب المنة علي مش أنا صاحب المنة عليه. هو مين صنع الطعام؟ والآخرين أكلوا. قال لك هم أصحاب الفضل علي، هم أكرموني، ما أنا مش هسمى كريما ولا عطاء ولا كذا إلا إذا أكلوا. فهمني إزاي؟ فهم أمنوا علي مني عليهم. ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه. فمين الحته ديت؟ ما فيش حد يطلب مني واديله وبعد ما اديله اقول ياه ده انا كنت عايز اطلع الجنيه طلعت الخمسه، كنت عايز اطلع الخمسه طلعت العشره، ده هو خد ايه؟ هو كانت العشرين ولا قال ما استكثرت الشيء ابدا. ها؟ قال ما سالني شيئا لا نصب لي رجل وجهه قط، يعني جه يطلب مني يسالني شيئا فاستكثرت شيئا اعطيته اياه. دايما ايه؟ مستقل اللي اديتهوله. مهما اديت احس ان اديته قليل، كنت مفروض اديله اكتر، كنت مفروض اديله اكتر، كنت مفروض اديله اكتر. هذه صفه الكرام. وعن الشافعي ان حماد بن ابي سليمان انقطع زره وهو راكب فمر على خياط واراد النزول فبادره الخياط، والله ما انت نازل، وعمل له الزرار واقف. قال وحلف عليه الا ينزل واصلح له زره وهو راكب فاخرج له صره فيها 10 دنانير. طبعا هو الدنانير دي اللي هي الذهب، يعني الدراهم اللي هي الفضة، فعشر دنانير ده يعني بيضرب كل واحد كده في 100 في 1000 حاجة زي كده، يعني حسب الزمان اللي احنا عايشين فيه. واعتذر إليه من قلتها، سمحنا الله يكرمك قصرنا في حقك، بعد ما اداله صورة فيها 10 دنانير. وقال الشافعي لا أزال أحب حمادة هذا المذكور لما بلغني عنه، وذكر أبياتا مكتوبة عندكم. وعن ربيع بن سليمان قال أخذ رجل بركاب الشافعي فقال يا ربيع أعطه 4 دنانير واعتذر إليه عني، قول الدينار ب10 جنيه، مع أنه مش كده هو حوالي 100. قال له اديله 400 وقول له سامحني في التقصير. الشافعي رحمه الله. ما خلي بالكم يا إخواني الأئمة الأعلام، الواحد بيفتكر أنه عندهم علم. نعم عندهم علم، ولكن كان عندهم من التقى وحسن الخلق والعبادة ما كان سببا للفتوح عليهم بألوان العلوم، ولهذا كانت علومهم نافعة وكتب الله لها الديمومة والاستمرار والبركة. انت تبقى عمال تعمل اسطوانات وتوزع ب100,000 اسطوانة ونت والعالم كله يسمع النت، وما قلتك في النهاية بعد شوية ننساها كلنا. كلام اللي معاك ده موعظة المؤمنين، اختصار إحياء علوم الدين، كتبه أيام الغزالي زمان، أيام ما كان يمسك لوح عظمة يكتب عليه ولا جريدة نخلة ويكتب عليها. وكتب الله لكلامهم الخلود والبقاء. اليوم نقول قال شيخ الإسلام، قال كذا، قال كذا، وعندنا علماء صنفوا كتب كثيرة جدا. لكن يا أخواني كان بيدمج العلم مع العمل والتقوى والورع والعبادة وحسن الخلق. هذا الشافعي رحمه الله قل لا أزال أحب حمادة لما بلغني عنه، ما شفتوش من كتر الكلام اللي بيقولوه عنه. وعن ربيع بن سليمان لما اعتذر إلى هذا الفقير بعد أعطاه 4 دنانير. وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله، يعني طلب منه شحت منه، فأمر له ب100,000 درهم. فبكى الرجل، 100,000 حاجة تخلي واحد يبكي صحيح، واحد يصدق وقع فيها دي. فقال له سعيد ما يبكيك؟ قال أبكي على الأرض أن تأكل مثلك، يعني خايف تموت. فأمر له ب100,000 أخرى. العطاء عندهم عشان واحد بيقعد يفكر في سير الأولين بيتأكد أنه هو إيه عطاء مين بقى، الواحد ما بيعطيش حاجة فعلا بيعطيش حاجة. احنا بنخرج زكاة المال بالكاد، تحس انك بتطلع زكاة المال، وما تحس ان مالك كتير والزكاة طلعت 2000 ولا 3 تبقى يعني ايه انا التقي، يعني ده الفرض اللي عليك، ده الواجب، ده الخبث اللي في مالك بتخرجه. لكن فين النفس السخية التي تعطي؟ نسأل الله ان يؤتي نفوسنا تقواها. ورؤيا ان رجلا اتى صديقا له فدق عليه الباب قال ما جاء بك؟ قال على 400 درهم دين. ايه اللي جايبك السعادة؟ قال له والله علي دين 400. فوزن 400 درهم وأخرجها له وعاد يبكي الرجل المتصدق بيبكي. فسألته امرأته قال أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي. بقى أنا ده زميلي ومعايا وجنبي وأنا ما حسيتش بيه، لازم أذله يجي بنفسه ويطرق الباب ويقول لي ما لقيش الله يسترها وإياك معاك كذا. أحوال غريبة. فرحم الله من هذه أخلاقهم، رحم الله من هذه أخلاقهم وغفر لهم وجعلنا الله معهم. يقول الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. نرجع للكلمة اللي المرة اللي فاتت، الدرهم عقرب إن لم ترقه لدغك. الجنيه في جيبك ده شر، اوعى تفتكر ان اذا ابقيته، خلي بالك، وبخلت بما اتاك الله من فضله لا تحسبه خيرا لك بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. اللي بخلت بيه ده هو اللي كان مفروض زكاه مالك لتخرجها يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تخيلوا أن أبا ذر وإن كان قد خالف باقي الصحابة وكلامه مرجوح، لكن شوفوا الفهم العالي، كان يفهم من هذه الآية أنه لا حق لأحد في فضل. قال لك ما ينفعش يبقى عنده زيادة، لما عنده زيادة لازم يعطيها، كان هذا فهمه وخالف فيه كثير من الصحابة ومعظم الصحابة رضوان الله عليهم. لا أنا بقول لك شو يعمل كده، بس على الأقل يكون صفة العطاء عندنا فينا دائما. وعن علي رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر أي الغني على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تنسوش، ها مش على الأد، مش اللي ليه بالضبط، ما تنساش الفضل. ها فين الكلام ده؟ كنا نشوفه زمان من حوالي 30 سنة كده. أي والله صحيح، يوزن لك ويقول لك ودولت عشانك عمل حاجة، دولت عشان الواد اللي معاك، دولت عشان كذا، شايفين الفضل ده؟ وكان الله يبارك لهم ويبارك فيهم وفي أرزاقهم. وقال الشعبي لا أدري أيهم أبعد غورا في نار جهنم، البخل أو الكذب. بقول مش عارف مين اللي أبعد في النار، البخل ولا الكذب، يعني ساواه بالإيه؟ بالكذب، الكذب من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس. من الكبير اللي فيكم السيد؟ قالوا جد بن قيس، إلا أنه رجل فيه بخل. ده أحسن واحد فينا وحاجة كبيرة، بس رجل إيه؟ فيه بخل. فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدواء من البخل، هو في مرض أشد من البخل؟ ولكن سيدكم عمرو بن الجموح. غيره، ده ما يبقاش سيد القوم، ده سيدكم هو من اللي ينفق مش البخيل. وكان عمرو يلوم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وعن علي رضي الله عنه قال والله ما استقصى كريم قط حقه. قال تعالى فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما استقصى كريم حقه قط. دايما ايه؟ عشان يستقصى حقه ولا مش عارفين؟ يعني انا ليه مية خدهم على دير الملين وانا معاك وهو كده، ولا عاجبك مش عاجبك، فين الفضل؟ قال لك الكريم ما يستقصي حقه، دايما ايه؟ يسيب من حقه حتة كده. افهموا الكلمة دي يا اخوانا، الكلام ده مش حواديد والله ولا وقت حلو بين المغرب العشاء بنقضيه مع بعض، الكلام ده عشان نبدأ نغير في سلوكنا عشان المجتمع يتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هندننا ننحت في الصخر ومش هنوصل لحاجة حتى نحقق هذا الأمر. نحن نبدأ نتغير، نظرتنا للمال تتغير، نظرتنا لأخواتنا تتغير، لإخواننا تتغير، تبدأ نظراتنا تتغير للأمور ونضبطها بالمقياس الشرعي الوارد في الكتاب والسنة حتى تستقيم الأحوال. والله لن تستقيم الأحوال إلا على هذا الكتاب، كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن يستقيم الحال إلا بكتاب الله وسنة محمد، والله لن يستقيم الحال إلا بكتاب الله وسنة محمد. أقسم وأنا أعلم على أي شيء أقسم، أقسم بالله غير حالف، هذا هو الإصلاح، وهذا هو التغيير الحقيقي. سوى ذلك زبد يذهب جفاء، ولن يبقى إلا ما ينفع الناس. فأما الزبد فيذهب جفاء، حاجة لما لهاش أصل في كتاب السنة هتروح في داهية، مش لها قيمة، مش لها قيمة، وإن عظم أصحابها قيمتها. ويبقى ما ينفع الناس من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فاللهم علمنا الكتاب. وقال بشرى: النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وقال ابن المعتز: أبخل الناس بماله، أجودهم بعرضه، إلى آخر أقوالهم رحمهم الله. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن شيء أعلى من السخاء والعطاء، شيء اسمه الإيثار. السخاء والعطاء أنا معايا فبدي كتير، لا لا لا لا، ده إنه بدي بقى أنت بتدي رغم أنك محتاج. تخيل في ناس يبقى معاها اللي هو محتاجينه بس، وما يجي حد يطلب يدوله، دي مرتبة أعلى، دي مرتبة أعلى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان. ولنا في الإيثار سبح طويل إن شاء الله المرة القادمة، لأنه باب ينبغي أن يتعلم. أنت جربت كتير أنك تعين قرش على قرش، جربت كتير أنك تمسك وما تنفقش، جربت طول حياتك أنت مجرد الموضوع ده، تمام؟ ولقيت أن بعد سنين طويلة رغم هذا الإمساك الدنيا مش كانت زي ما أنا عايز برضك. طب أنت ليه هتبقى راكب دماغك؟ ليه هتبقى تقيس المصالح والمفاسد بعقلك؟ طب ما تقيس المصالح والمفاسد بمقياس الشرع. تعال إيه مقياس الشرع؟ ألم يعد رب العالمين سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة وجابت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ربنا بيقول لك الحبايه اللي هتطلعها هديك بدلها 700 حبه. لا لا لا لا لا، ده انا ممكن اضاعف اكتر من 700، ده الحد الادنى للمضاعفه 700. هو مش كلام ربنا حق يا اخواني ولا احنا مش مؤمنين بكده؟ هو ربنا بيقول كده في القران، بيقول الحبايه اللي هتطلعها هديك بدلها 700 واكتر، يضاعف لمن يشاء. طب ما تيجي نجرب نكنز لاولادنا بهذه الطريقه. انت جربت انك تكنز في صندوق وتعين في حساب في البنك وفي حتة ارض هتشتريها، طب ما تجرب كده انك تودعها عند رب العالمين. تعال كده هقول لك حاجة عشان ما يبقاش انا جاي اكسر نفسك بسرعة كده واغيرها من مية من صفر المية. طب ما تخلي جزء دايما، قول المية دي يا رب عشان تبارك لي في الولد، والمية دي عشان الصحة، واجعلها عندك، والمية دي وليت ثوابها منك لا أدري لأي باب من أبواب الخير. ما تعمل الموضوع ده كده وتشوف، مش هي دي التجارة مع الله يا إخوانا؟ ولا احنا هنظل دائما نقتنع بعقولنا وصناديقنا وحساباتنا وعقاراتنا؟ ما هو ده اللي جايبنا الأرض والخلود إلى الأرض، وهو ده اللي بيقسي القلب، وهو ده اللي بيوجد العداوات والبغضاء. طب ما تيجي نجرب الباب الثاني، واثقين بالله، مش بنجرب بنشوف كلام ربنا حق ولا، واثقين أن كلام الله حق وأن كلام النبي حق. ما نقص مال من صدقة، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وانت على يقين بهذه الآيات وهذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقص عن قصة رجل ممن كان قبلنا، سمع صوتا في سحاب: اسق حديقة فلان. صوت في السماء في سحابة: اسق حديقة فلان ابن فلان. الراجل مخه في حاجة. قال: فتتبعتها السحابة دي إلى أن زالت الماء في حرة، مكان في صخر، فتتبعت الماء. الماء ده رايح فين؟ ما أنا سامع في السماء اسق حديقة فلان ابن فلان. تتبع المية ماشية ماشية ماشية، لقى واحد واقف مشمر ومعاه المسحاة وبيفتح كده الارض، والميه واحد داخل ارضه، راح قافل فتح الجدول التالي وساقي ارضه. الرجل قال له: تعالى، من انت؟ قال: هو ما ذاك؟ انت مالك ايه؟ تخيل واحد داخل يقول له: انت مين؟ قال له: ايه انت مين دي؟ عايز ايه؟ قال: وما ذاك؟ يعني عايز ايه؟ قال له: اما انك قد سالت ذكر له سمعت صوتا في السماء يقول كذا وكذا، اسقى حديقة فلان لاسمك، هو الاسم اللي انت بتقوله ده هو اللي سمعته في السماء. قال أما إنك قد قلت ذلك، خلاص أقول لك بقى الموضوع. فإنه إذا كان يوم الحصاد، خلي بالكم، جعلته ثلاثة أثلاث، ثلث تصدقت به، ثلث 33.3%، عارف يعني ثلث ولا مش عارف؟ يعني طلع لك 3000 بيطلع 1000 منهم، وثلث لي ولعيالي عشان أعيش، وثلث رددته فيها عشان أصلحها تاني. أنا بدي أسألك، إذا كان الثلث بيكفيك أنت وعيالك، ليه ما تبقاش أنت هذا الرجل؟ لماذا لا تكون أنت هذا الرجل؟ ليه يا أخوانا دايما إحنا بنحتقر أنفسنا ونستبعد إن إحنا نكون إحنا الصالحين ونكون إحنا أولياء الله اللي بيحبهم وينادي على السحاب وينادي على كذا؟ ليه بتستبعد دي؟ هو الرجل ده كان نبيا؟ رجل عادي، رجل عادي، لكن كان عنده عقيدة، عنده أصل عقيدة في المال، عقيدة في التصرف في المال. ايه العقيدة دي؟ بتقول ايه؟ بتقول ان ثلث المال ده في سبيل الله. تخيل لو المسلمين بيفعلوا هذا يا اخوان، تخيل المسلمين، انا لا اقول، انا بتكلم دلوقتي واحد يقول لك بس يا عم يطلعوا زكاة المال، لا انا بتكلم على الاعلى، انا بتكلم على الفردوس الاعلى، احنا هندننا نفكر في الادنى، ان الله يحب معالي الامور. ايه المشكلة يكون انا الرجل ده؟ ايه اللي يكون انت مشكلة انت الرجل ده؟ ايه الاشكال؟ ايه المانع؟ انت ما عندكش يقين أن وعد الله حق؟ ما عندكش يقين أنك لما طلع الثلث ده أنه ما نقصش الثلث، الثلث ده ما راحش، الثلث ده يخلف عليك أضعاف كثيرة؟ ما عندك هذا اليقين؟ ده خلل، هذا خلل يا إخواننا. ده معناه أن احنا لسه لم نؤمن بكلام الله وكلام رسوله، إيماننا سطحي جدا. ما هو أمنا يعني صدقنا التصديق الجازم الذي لا يحتمل الشك، لو احتمل الشك تكون كفرت، خلي بالك. لا، عندي يقين انه هيخلف، عندي يقين ان الحبة بسبعمائة حبة، عندي يقين بذلك، عندي يقين انه ما نقص المال من الصدق، عندي يقين بان هذا الحديث حق لان ورد بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان احدكم يتصدق بالتمرة، تمرة فتقع في كف الرحمن على النحو الذي يليق بجلاله فيربيها لصاحبها. عارف يربيها يعني ايه؟ يعني ينميها، يزودها لك حتى تصير كأحد. جرب، جرب مؤمنا موقنا انك تودع هذا عند ربك مش عندنا هنا. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه مرارا، حديث عائشة لما ذبحوا شاه فتصدقت بها وأبقت كتفا، قال ما بقي منها يا عائشة؟ قالت بقي كتفها وفنيت كلها. قال بل بقيت كلها وفني كتفها. دي مش درواشة، ده كلام النبي المعصوم، كلام النبي المعصوم يا إخواننا. فعايزين نراجع أنفسنا، الله يبارك فيكم، في قضية اعتصمنا بالكتاب والسنة، في قضية نحن مؤمنين فعلا أن كلام الله حق وأن كلام رسوله حق. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.